بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس السابق الكلام على تفسير سورة التين، فما معنى قوله والتين والزيتون؟ الشجرتان المعروفتان شجرة التين وشجرة الزيتون على القول الصحيح. وطور سينين، طور جبل طور سيناء الذي كلم الله موسى عليه السلام عليه. وهذا البلد، هذا البلد الأمين مكة في أحسن تقويم صورة. ثم رددناه أسفل سافلين، النار لمن لم يطع الله، فلهم أجر غير ممنون. ما معنى غير ممنون؟ غير مقطوع ولا منقوص، غير مقطوع ولا منقوص. فما يكذبك بعد بالدين، أي بالبعث والجزاء. طيب، من يقرأ سورة الشرح؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أحسنت. هذه السورة، سورة الشرح، من السور المكية، وفيها ثناء عظيم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومدح رفيع له، وبيان المكانة العالية التي أكرمه الله جل وعلا بها. الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام قائلا: ألم نشرح لك صدرك؟ الاستفهام هنا استفهام تقريري، استفهام تقريري، يعني أنه يقرر ما هو حاصل، أي قد شرحنا لك يا أيها الرسول، قد شرحنا لك صدرك. ومعنى الشرح هو التوسعة، الشرح هو التوسعة، حتى مثلا يقال فلان يشرح الدرس، بمعنى يوسع المعاني التي توضح الكلام. فهذا هو أصل الشرح، بمعنى التوسعة، بمعنى التوسعة. والمراد أن الله جل وعلا وسع صدر نبيه صلى الله عليه وسلم وبسطه وأكرمه بهذا الإكرام، أن وسع صدره وفتحه لقبول الفضائل والكمالات، ويعني قبول كل ما هو خير، وسعه لشرائع الدين وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وللاتصاف بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وللقيام بعبودية الله سبحانه وتعالى والسعي في مراضيه والإقبال على الآخرة. وسهل الله عز وجل له عمل الخيرات، فكان أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله: ألم نشرح لك صدرك. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي من انشراح الصدر ما لم يعطه غيره، وإن كان انشراح الصدر كرامة يكرم الله جل وعلا بها من شاء من عباده، فلنبينا عليه الصلاة والسلام من هذا أكمل الخصال في انشراح الصدر. والله جل وعلا جعل صدور عباده المؤمنين منشرحة للإيمان به وقبول أحكامه والانقياد لأوامره. قال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وقال: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من أراد الله له الهداية والخير والنور شرح صدره للإسلام ووسعه لقبول أحكامه، فلا يضيق بأحكام الشريعة مهما كانت له أو عليه، لا يضيق بها، لا يضيق من أحكام الشرع، بل يتقبلها بصدر واسع رحب. الشيطان يتسلط على صدر الإنسان وعلى قلبه، يتسلط على صدر الإنسان وعلى قلبه، فيحاول إفساده ويحاول تضييقه، فيضيق قلب الإنسان عن قبول الأحكام الشرعية وعن الإذعان والانقياد وبغض المعاصي وحب الطاعات، إذا ضيق الشيطان عليه هذا القلب. فإذا أراد الله عز وجل بالعبد خيرا أذهب عنه هذا الأمر وجعل صدره متسعا منشرحا لقبول الخير ولقبول الطاعة والعبادة ومحبة ذلك، فحصل له الخير. فانشراح الصدر من أعظم النعم وأجلها وأكبرها، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء بانشراح الصدر. نعم، جاء عنه عليه الصلاة والسلام الدعاء بأن يعني بهذا الأمر بانشراح الصدر، فمن شرح الله صدره فقد نال الخير العظيم. والناس يتفاوتون في هذه المنزلة كما قلنا تفاوتا كبيرا، فمنهم الموسع عليه ومنهم من هو دون ومن هو دون، فكلما كان العبد أوسع صدرا كان ذلك أعظم في خيره وقبوله للطاعة والعبادة والأعمال الصالحة. ومعلوم أن الله جل وعلا شرح صدر نبيه صلى الله عليه وسلم حسا ومعنى، فجاءه ملكان وشق صدره واستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منه، فهذا من توسعة الصدر حسا، ومن توسعته معنى أن الله عز وجل وهبه من الخيرات وحسن مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم ما يتسع صدره. ومن تأمل في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وجد هذا الأمر واضحا جليا. وانشراح الصدر كما يقول أهل العلم من النعيم المعجل في الدنيا، من أعظم النعيم الذي يعجله الله سبحانه وتعالى لعباده في الدنيا، كما أن ضيق الصدر من العقوبات المعجلة للكفار وغيرهم العصاة والمذنبون، كل له من الضيق في صدره بحسب مخالفته لأمر الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يعقلون أو على الذين لا يؤمنون. ثم قال ووضعنا عنك وزرك، أيضا الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله جل وعلا يعدد عليه نعمة، يقول شرحنا لك صدرك وهذه نعمة، ونعمة أخرى ووضعنا عنك وزرك، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع عن النبي عليه الصلاة والسلام وزره وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال سبحانه وتعالى ليغفر لك الله، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والوزر هو الذنب، الوزر هو الذنب، والوضع بمعنى الإزالة، يعني وضعنا بمعنى أزلنا عنك هذا الوزر وغفرناه لك. ويعني يفهم من لفظ الوزر أنه الشيء الثقيل، وذلك أن الذنوب المعاصي تثقل صاحبها، فالوزر هو الحمل الثقيل، والعبد يتحمل هذه الذنوب وإن شعر لها بلذة ونشوة وطرب، لكنها يوم القيامة ستكون حملا ثقيلا. قال الله جل وعلا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون. فهذه الذنوب الأوزار تصبح أحمالا وأثقالا على صاحبها يوم القيامة. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك يعني وضع الله جل وعلا عنك هذا الوزر الذي قد أثقل أو الذي يثقل الظهر، الوزر الذي يثقل الظهر وبمعنى يتعبه ويوهنه. وأصل النقض أو النقيض هو صدور الصوت الخفي الذي يسمع من الرحل الذي على ظهر البعير، يعني عندما يحمل الشيء فوق البعير فوق الرحل يسمع صوت لذلك الرحل من الثقل، ف يعني لا سيما اذا ثقل الحمل عليه. وهكذا شبهت الاوزار التي تثقل ظهر الانسان بهذا الثقل الذي يثقل كاهل الانسان بهذا الحمل الذي يثقل ظهر البعير حتى يسمع لرحله صوتا. فالمقصود لقد وضعنا عنك يا ايها النبي وزرك وطهرناك من هذا الوزر لأنك أهل لذلك، ولأنك حامل رسالة ربك سبحانه وتعالى. فنبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبعض المفسرين يعني حمل الوزر على ما يعترض النبي عليه الصلاة والسلام من العقبات التي كان المشركون يعني يضعونها أمامه، لكن جمهور العلماء على المعنى الأول أن المراد الذنب، أن المراد بذلك الوزر المراد به الذنب. والأنبياء معصوم من كبائر الذنوب، وإنما يعني صغار الذنوب هذه التي يعني يقول العلماء أنها ممكن أن تحصل، لكن لا عن تعمد منهم، إنما يعني يحصل خلاف الأولى، يحصل شيء من الصغائر. فنبينا عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم قال ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك أي أن الله جل وعلا رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وسيرفعه أيضا في الآخرة. فلا يذكر، يعني يذكر إذا ذكر الله جل وعلا. يقول مجاهد رحمه الله في هذه الآية ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا مؤذن ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا من رفعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا جعل ذكره ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يرفع مع ذكره سبحانه وتعالى، كما قال حسان بن ثابت في أبياته المشهورة في الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. الله جل وعلا رفع ذكره، ومن رفعة ذكره عليه الصلاة والسلام أنه ذكر حتى في الكتب السالفة، وأخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والرسل لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لا يؤمنون به ولا لا يؤمنون به ولا يتبعونه. ورفعنا لك ذكرك يعني كما قلنا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا كما سمعنا، وفي الآخرة أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، يعني لعبد واحد، وهي أعلى منزلة الجنة. قال وأرجو أن أكون أنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الله له ذكره ورفع منزلته وقدره في الدنيا والآخرة. قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا أيضا تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام، تسلية له، يقول له فإن مع العسر يسرا، يعني وإن أصابك ما أصابك وإن اعترضك ما اعترضك اصبر، فإن بعد العسر يسر. هذا هذه عادة الله عز وجل في هذه الدنيا أن العسر لا يبقى، لا بد أن يتبعه اليسر، مهما اشتد العسر فلا بد أن يأتي اليسر بعده. ولهذا أكد هذا المعنى بقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فبعض العلماء قال أن الله عز وجل ذكر عسرا ويسرين، لأنه قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عرف العسر ونكر اليسر، فإن مع العسر يسرا، ثم قال إن مع العسر، أي للعهد، العهد الذكري، العسر المذكور سابقا، يسرا منكر يعني يسرا آخر، يسرا آخر. ومن هنا يقولون لا يغلب عسر يسرين. وقد لهج العلماء والشعراء بالكلام بهذا المعنى، حول هذا المعنى، أن العسر يتبعه اليسر مهما اشتد العسر. يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله صبرا جميلا: ما أسرع الفرج من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. وعن أبي حاتم السجستاني قوله: إذا اشتملت على اليأس القلوب، وضاق لما بها الصدر الرحيب، وأوطنت المكاره واطمأنت، ولا أغنى وأرست في مكامنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث، يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت، فموصول بها الفرج القريب. وآخر يقول: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. وآخر يقول: عليك إذا ضاقت أمورك والتوت بصبر، فإن الضيق مفتاحه الصبر، ولا تشكو إلا إلى الله وحده، فمن عنده تأتي المفارج والبشر، إذا اشتد عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. فالله جل وعلا قضى وحكم بهذا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فيا لها من بشارة، ما أعظمها. وما منا من أحد إلا ويصاب في حياته بما يكدر عيشه ويمر به العسر، ولا بد، ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد أن تجري عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. هذه لا بد أن تمر على الإنسان، ولكن لا بد أن تتعاقب. العسر لا يدوم، والشدة بتراء لا دوام لها، والحزن كما يقول العلماء، كما يقول بعض الحكماء، مواسم، يعني ينقضي هذا الموسم ويأتي بعد ذلك فرج الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت أيها النبي، إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها، فانصب، أي انصب وجهك للعبادة، وانصب فيها، وابذل جهدك، وابذل طاقتك في عبادة الله سبحانه وتعالى. وإلى ربك فارغب، أي أخلص النية له وارغب فيما عنده. وإلى ربك فارغب، فهذا الأمر خطاب لكل مسلم، وإن كان موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنه عام. فإذا فرغت أي من أمورك وأشغالك فانصب، وإلى ربك فارغب، أي ارغب فيما عنده واجتهد في العبادة له سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال: إذا فرغت أي من الصلاة فانصب وإلى ربك فارغب، لكن الأمر أعم من ذلك. فإذا فرغ الإنسان من أموره وأشغاله التي لا بد منها، فلا يخلد إلى الكسل والراحة، وإنما يقبل على عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلق من أجلها، ويرغب فيما عنده من الخير والثواب والنعيم الذي أعده الله جل وعلا لمن أطاعه ولمن عبده. وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يديك شغلا ولم أسد فقرك. وقال: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة، وجعل فقره بين عيني، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة همة جمع الله له شملة، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. فالمسلم يحتاج إلى أن يتفرغ لعبادة الله، ويقبل على الله جل وعلا بالا كليا ويبذل ما في وسعه وطاقته. من الوقفات التدبرية في هذه الآية في قوله ألم نشرح لك صدرك، قال إنما خص الصدر لأنه محل أحوال النفس من العلوم والإدراكات، والمراد الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بفتح صدره وتوسيعه حتى قام بما قام به من الدعوة، وقدر على ما قدر عليه من حمل أعباء النبوة وحفظ الوحي. وفي قوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال فالعسر وإن تكرر مرتين فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران، فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. من العمل بالآيات قال اشغل أحد أوقاتك أوقات فراغك بعبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب اكتبوا من معاني هذه السورة. ألم نشرح، ألم نشرح أي قد وسعنا بنور الإسلام، قد وسعنا بنور الإسلام بعد الحيرة والضيق، بعد الحيرة والضيق، ووضعنا حططنا وغفرنا، ووضعنا حططنا وغفرنا، وزرك ذنبك، وزرك ذنبك، أنقض أثقل، أنقض أثقل، فرغت من أشغال الدنيا، إذا فرغت من أشغال الدنيا، فرغت من أشغال الدنيا، فرغت من أشغال الدنيا، فانصب، فانصب فجد في العبادة، فانصب فجد في العبادة، فارغب فتوجه واطلب وأخلص، فارغب فتوجه واطلب وأخلص، فتوجه واطلب وأخلص. في هذا اليوم توفي فضيلة الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن أحمد القليصي رحمه الله تعالى قبل صلاة الظهر في مكة المكرمة، فرحمة الله عليه وغفر الله له وأعلى درجته ورفع منزلته في الجنة، ونسأل الله عز وجل أن يأجرنا في مصيبتنا وأن يخلفنا خيرا منها. والشيخ المبارك علي القليصي رحمه الله من مشايخ أهل السنة والجماعة الذين كان لهم نفع عظيم وكبير، لا سيما في مدينة الحديدة بما كان يقوم به من الدروس والمحاضرات والخطب والفتاوى وتعبير الرؤى وغير ذلك، وقد كان من الملازمين للشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمة الله عليهما جميعا، وكان أيضا قد سكن هنا في مفرق حبيش وفي هذه الدار فترة يعني بعض السنوات ما يقارب 3 أو 4 سنوات، بقي هنا وعرف الشيخ بفضله وتواضعه وأخلاقه الطيبة الحسنة وبشاشته وابتسامته التي كان يقابل بها كل من يلقاه، ولين جانبه وسعة صدره الذي يعني عرف به، فكان يعني ما عرف عنه شيء من العنف أو سوء الخلق أو التبرم والتضجر بحسب ما عرفناه وعاشرناه مع تواضعه الجم الذي تحلى به واتصف، ومحبته لإخوانه ولطلابه لتلاميذه وأولاده، فنسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يكرمه وأن يربط على قلوب أهله وذويه ومحبيه، وأن يخلفنا جميعا في موته بخير، فإن موته مصيبة عظيمة فاجعة كبيرة، نسأل الله عز وجل أن يجبرنا بهذا المصاب. والعام الماضي قبل يعني في قريب من هذا من هذه الأيام يعني بعد دخول أيام من رمضان كانت وفاة الشيخ أحمد الغبان الوصابي رحمة الله عليه، ففقدنا لأمثال هؤلاء المشايخ والله مصيبة وحسرة ونقص كبير يحصل بوفاة هؤلاء المشايخ الفضلاء الكرام، حسبنا الله ونعم الوكيل وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحري بطلاب العلم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم وأن يسدوا مكان هؤلاء الذين نفقدهم واحدا بعد واحد، والبركة مع كابركم، فهؤلاء من المشايخ الفضلاء الذين كان لهم نفع، الشيخ علي القليصي من خريجي الجامعة الإسلامية قديما الذين تخرجوا أيام المشايخ الكبار في عهد الشيخ بن باز وغيره، فرحمة الله عليهم جميعا ونسأل الله أن يرفع درجة الشيخ ويعلي قدره في الجنة وأن يصبر أهله وذويه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.